نضرب مثال عملي في تقديم هذه الرسالة مع التراكيب اللغوية أو مع اختلاف الصورة يعني، ولكن المثال واحد. في البنت اللي كنت بتكلم عنها أحضروا ليها أم بديلة. طيب البنت مسلمة ومن عائلة وعائلة كبيرة، طيب كيف تخرج من الإسلام؟ لابد من البحث عن خطة. فكانت الخطة إحضار أم بديلة، بمعنى أنا قلت في بداية الكلام إيه، كانت بتقول للأم هو أنا مش بنتك، وقلت على مصطلح كشف الثغرة. فكانت الثغرة اللي تم تحديدها الدخول من هذا الباب، اعتقاد البنت ولو على سبيل المجاز حتى، يعني بتقولها كده يعني من باب إنها بتقول لأمها وأنا مش بنتك، أنت إزاي تبقي قاسي عليا يعني، تمام؟ يعني مش على الحقيقة، ولكن القصد يعني البنت عايزة تبين لأمها سوء معاملتها. فقالوا نحول الأمر ده إلى حقيقة، إزاي نعمل على إقناع البنت إن الأم فعلا مش أمها، ولكن أمك الحقيقية موجودة أهي. يعني مش كمان إحنا يعني لن نعمل على عدم إقناعها، على إقناعها بإنها مش أمها فقط، لا ده احنا كمان هنقدم لها الأم أهي، تمام، بدون ما نتكلم عن ديانة أولا. طيب إذا احنا أثبتنا الفكرة عند البنت ده في أم كمان، وبالفعل بدأت الأم اللي هي البديلة تتعامل مع البنت، والبنت بدأ يترسخ عندها هذا الاعتقاد ان فعلا دي أمها، مع الاختلاف في المعاملة والفرق الكبير في المعاملة والحنان فارتبطت البنت بيها جدا جدا جدا جدا مع مرور الوقت. ثم بدأت تظهر مسألة الدين، تمام، بشكل غير مباشر. الأم نصرانية، الأم مسيحية، فبدأت البنت تطرح أسئلة. الله، إيه ده، هو أنت مسيحية؟ آه. إزاي هو أنت مش مسلمة؟ لا يا بنتي، ما هو إحنا مسيحيين أصلا وأنت مسيحية، بس أنت المسلمين خدوكي ربوكي، تمام، وأنت صغيرة كنت. أنا قصة كده كبيرة، القصد في النهاية لكن أنت مسيحية. طيب هنا البنت وجدت الأم الحقيقية، وجدت الحنان، وجدت الرعاية، وجدت الاهتمام، فأصبح خروجها من الإسلام ليس ردة ولكن عودة إلى الأصل، تمام. فهنا قدموا لها الإيه؟ قدموا لها المعادلة، تمام. ما قالوش ليها لا أنت، ما قالوش ليها اترك الإسلام، لا أصل الإسلام غلط، لا أصل الإسلام باطل، ولكن وضعوا المحتوى النصراني، تمام، بل كمان تركوها بحريتها، ما اجبروهاش على اقتناع النصرانيه، اعتناق النصرانيه. يعني انت مسلمه، شوفوا بقى وضعوا ايه، القالب النصراني فين، مع شويه تراكيب خليكي مسلمه وهي امك اللي ربتك. فالبنت امي اللي ربتني واخليني مسلمه، ده انا ما صدقت ان انا وجدت امي الحقيقيه، تمام، فبالتالي اصبح ده ديني الحقيقي، تمام، فتركت الاسلام.